بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: عندنا بالجزائر التعليم مختلط، ونحن نعلم أنه لا يجوز للبنت الدراسة في الاختلاط، لكن هنالك إحدى الأخوات تفتح بيتها لما يسمى بالدروس الخصوصية، يعني حصص خاصة في مادة معينة تدرس بها البنات من سن 13 إلى 15، علما أن البنات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي. وهنا السائلة تقول: هل تدريس هذه الأخت للبنات تشجيع ومساعدة لهن في الدراسة في الاختلاط، وما حكم ذلك؟ وبارك الله فيكم. هذا في البيت ما في اختلاط، تقصد هل هذه يعني تدريسهم في المنازل تشجيع لهن لترك الاختلاط؟ هذا الذي يعني تدرسهم دروس خصوصية في المنزل، يقول أن الدراسة في المدارس تشجيعهم يعني يواصلون. لا علاقة لها بذلك، هي تدرسهم في البيت إذا كانت من باب دروس خصوصية ومذاكرات، لا علاقة لها بذلك، لأنهم سيدرسون كذا أو كذا. المهم أن لا تدرسهم مواد فيها ثقافات أوروبية، أو ثقافات مواد في المدرسة فيها طعن في الإسلام وتنقص للصحابة ومدح لنابليون والمستشرقين وعظماء أوروبا، عظماءها في جهنم. نعم، فإذا هذه المواد التي تتعارض مع ديننا لا تدرسها، وأما غيرها من رياضيات أو جغرافيا أو فيزياء أو غير ذلك فلا بأس من بذلك، وليس هذا من التشجيع، لأنهم سيدرسون سواء درستيهم أم لم تدرسيهم والله أعلم. ومع ذلك تبقى تعلميهم تدرسيهم وتدخلين بعض النصائح والمواعظ في الدعوة إلى الله، وترغبوهم في السنة وفي عبادة الله وفي التوحيد، عسى الله أن ينفعهم بكم والله أعلم.